التطهر، التطهر بالماء أو إزالة الخبث وما في معناه، لأن الطهارة هي إزالة الخبث وما في معناه. ومقصود أبي عيسى رحمه الله بالطهارة المعنى الثاني، فإن الحديث عن أحكام المياه وأحكام الآنية وأحكام الوضوء للصلاة وأحكام التيمم وأحكام المسألة الخفين وأحكام الحيض، ثم ينتقل بعد ذلك إلى أبواب الصلاة. فهنا قدم أبواب الطهارة على أبواب الصلاة لأن الشرط يقدم على المشروط، لأن الشرط يقدم على المشروط، فالطهارة هي المدخل للصلاة، فإن الصلاة لا تصح إلا بطهارة. قوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الكتاب كتاب حديثي يبحث في الآثار والأحاديث الثابتة والمختلف فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالترمذي رحمه الله هذا الكتاب يذكر ما وقف عليه، تارة يكون صحيحا فيصححه، وتارة يكون معلولا ويعله أبو عيسى الترمذي رحمه الله. ومن الغلط الذي نراه في كثير من كتب المتأخرين أنهم يقولون عن حديث ضعفه الترمذي رواه أبو عيسى ويسكتون، وهذا إخلال بالأمانة العلمية، لأن أبا عيسى ما سكت عن الحديث، فأنت توهم الآخرين أن الترمذي رواه وصححه وحسنه أو سكت عنه، لأن نعلم ثقل الترمذي بالنسبة للناس، فقد يتقبلون هذا الحديث بدون تثبت. فإذا علّه أبو عيسى فمن الفرض عليك أن تقول وضعفه، وتقدم أن بعض الأحاديث يرويها ويسكت عنها وهي ضعيفة، أو يقول أنا حديث حسن غريب أو حديث حسن، وسيأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله تعالى مفصلا. فيقول أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في الوارد عن رسول الله من الأحاديث الصحيحة وغيرها. وأبو عيسى لا يقصد بذلك الاستقصاء، لأن نعلم يقينا أن أبو عيسى لم يستقصي، ففي أحاديث في كتاب الطهارة لم يروها، رواها البخاري أو رواها مسلم أو أبو داود أو النسائي، ولكن أبا عيسى تارة يشير إلى بعض هذه الأحاديث فيقول وفي الباب عن أبي هريرة وعن أنس، أو وفي الباب عن علي وعن سعد ونحو ذلك. فأنت بعد ذلك تبحث عن هذه الأحاديث فقد تكون شاهدا صحيحا لحديث الباب، وقد تكون مستغنية بنفسها لقوتها وتخريج الشيخين لها، كما سأتي إن شاء الله تعالى ذكر في هذا الباب. فإن أبا عيسى رحمه الله تعالى ذكر حديث ابن عمر وصححه وقال هو أحسن في هذا الباب، وهذا على نظره، والذي فيه ما هو أصح منه وهو حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قوله باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور، طهور بالضم المصدر وبالفتح طهور اسم للماء المتطهر به، ويجوز الفتح على المعنيين، قاله غير واحد من أهل اللغة. والترمذي رحمه تعالى بهذه الترجمة أخذ لفظ الحديث، فإن لفظ الحديث لا تقبل صلاة بغير طهور، وفي حديث شعبة عن قتادة كما أشار الترمذي عن أبي المريح عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إلا بطهور، ولا يقبل صدقة من غلول.

قوله حاء أي انتقال من إسناد إلى آخر، أي انتقال من إسناد إلى آخر، وقيل من التحويل. وأبو عيسى رحمه الله تعالى أراد أن يروي حديث سماك عن غير أبي عوانة، فأتى بهذه الصيغة أو بهذا اللفظ ليروي الحديث عن شيخ هناد. قال وحدثنا هناد، هناد هذا هو ابن السري ثقة تبس من كبار الأئمة، وهو صاحب كتاب الزهد، وهو من شيوخ الإمام أحمد، وقد خرج له الجماعة ما عدا البخاري. وقد كان الإمام أحمد رحمه تعالى يقول عليكم في حديث هناد. قال حدثنا وكيع، وكيع هذا هو ابن الجراح، ولد سنة 27 و100، وروى عن هشام بن عروة والأعمش وابن جريج وآخرين من أكابر الحفاظ. وقد اتفق المحدثون على توثيق وكيع، وقد قال عنه الإمام أحمد رحمه الله وحسبك بشهادته شهادة، ما رأيت أحدا أحفظ للحديث ولا أضبط من وكيع، ما رأيت أحدا أحفظ للحديث ولا أضبط من وكيع. وعلى ما أتى الله جل وعلا وكيعا من الحفظ والضبط، أتاه الله جل وعلا عبادة وزهدا، فقد كان يصوم الدهر كله ويختم القرآن كل ليلة. وحين ذكر هذه الحكاية الذهبي في سيارة أعلام النبلاء نقد وكيعا بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما كما في الصحيحين، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الدهر كله ولا كان يختم القرآن كل ليلة، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى جلالة وكيع وعلى زهده وعلى علمه إلا أنه كان يترخص في النبيذ، وكان يقول هو أحل عندي من ماء الفرات. وقد اعتذر بعض الأئمة عن وكيع بأنه يشرب النبيذ قبل أن يتخمر في الثلاثة التي رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون أنه يترخص في الحرام تأولا منه. المقصود أن الإمام وكيع بن الجراح ثقة ثبت من كبار المحدثين، عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم بكلام يسير لا ينقص من قدره ولا من مقامه، وقد دافع عنه بعض المحدثين وقال هذا الكلام بلا حجة فهو غير مقبول. عن سماك، فروى الآن أبو عيسى رحمه الله تعالى من رواية أبي عوانة أو من طريق أبي عوانة وإسرائيل عن سماك ابن حرب، عن مصعب بن سعد ابن أبي وقاص، ومصعب تابعي جليل ثقة ثبت خرج له الستة، وروى عن معاذ ولم يسمع منه، وروى عن علي بن أبي طالب ولم يسمع منه، وروى عن عكرمة بن أبي جهل ولم يسمع منه، وروى عن أبيه وعن ابن عمر وقد سمع منهما. عن ابن عمر الصحابي الجليل، ولد ابن عمر رضي الله عنهما بعد المبعث، وتوفي في آخر سنة 73، الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، وقد قطع بهذا غير واحد من الأئمة ونقلوا الإجماع على ذلك. وحينئذ لا تضر جهارة الصحابي فيما يمر بنا من الأحاديث التي تروى عن صحابي مجهول، الصحابة مكتفون بتعديل الله لهم عن تعديل من جاء بعدهم وبتزكية رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، فهم أهل التقوى وأهل المغفرة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، شهد الله لهم بالجنة. وهذه المرتبة أعلى مراتب التعديل. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة بغير طهور، ويجوز طهور كما تقدم. وقد أجمع العلماء على أن الصلاة لا تصح إلا بوضوء، صلاة لا تصح من المحدث إلا بوضوء. فإذا صلى على غير طهارة لزمه إعادة الصلاة ولو تذكر بعد حين من الدهر. فإذا صلى جنوبا وتذكر فيما بعد لزمه إعادة الصلاة إجماعا، وإذا صلى محدثا وتذكر فيما بعد أو تذكر في أثناء الصلاة لزمه قطع الصلاة والوضوء وبدء الصلاة من جديد. فإن الصلاة لا تقبل إلا بوضوء، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هكذا جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة. وإذا تعذر الوضوء لزمه ما ينوب عنه وهو التيمم، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والصعيد هو كل شيء على وجه الأرض في أصح قولي العلماء. وقد ذكر أبو إسحاق الزجاجي اتفاق أهل اللغة على ذلك، كما قاطع فتصبح صعيدا زلقا. وهذا سوف نأخذه إن شاء الله تعالى في باب التيمم. وقوله لا تقبل الصلاة، الصلاة تشمل صلاة الفريضة وصلاة النافلة وصلاة الجنازة وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف وصلاة العيدين، تشمل كل ما يسمى صلاة، فلا تصح الصلاة إلا بوضوء. وقد نقل عن الإمام الشعبي وابن علية وابن جرير وطائفة أن صلاة الجنازة تصح بدون وضوء، فإن صح هذا عنهم فهذا قول شاذ ولا قائل به من الصحابة رضي الله عنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل الصلاة، صلاة اسم جنس تشمل كل صلاة، صلاة اسم جنس تشمل كل صلاة، لا تقبل صلاة فريضة أو نافلة أو جنازة أو استسقاء أو كسوف أو صلاة عيدين إلا بطهارة، لا تقبل صلاة بغير طهور. ويتعذر استعمال الماء، يستعمل ما ينوب عنه. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم الوضوء لكل صلاة، فقيل واجب ولو بغير حدث، لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وهذا الأمر قد قال به طوائف من الفقهاء السابقين، وبعد ذلك كاد يندرس هذا المذهب، فإن الأحاديث الصريحة في عدم الوجوب، وأن الأمر بالوجوب لمن كان محدثا، وأما من كان غير محدث فلا يجب عليه الوضوء لكل صلاة ولكن يستحب. وقد نقل بعض العلماء الاتفاق على الاستحباب فيما إذا وجد السبب. أما التعبد بتكرار الوضوء، إذا فرغ من الوضوء عاد الوضوء مرة أخرى، يتعبد الله بذلك أو يتعبد لله بذلك، هذا بدعة ولا أصل له. إذن التعبد بتكرار الوضوء إذا وجد السبب، إذا وجد السبب واقتضى الموجب للتكرار. فلو توضأ لقراءة القرآن في الضحى ثم جاء وقت الصلاة يشرع أن يتوضأ للصلاة لوجود السبب. أما لو توضأ للصلاة ثم لما فرغ عاد الوضوء ثانية للصلاة نفسها فهذا غلط، لقد توضأت للصلاة فلم يوجد سبب. إذا وجد سبب شرع إعادة الوضوء، إذا ما وجد سبب فلا يشرع إعادة الوضوء. وأما حديث من توضأ على طهر فله عشر حسنات، فهذا الحديث رواه ابن ماجه وهو حديث منكر. وظاهر أنه من رواية عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو ليس بشيء،

وقيل لا بد من قرينة تدل على ذلك كعمل الصحابة ونحو ذلك، وهذا هو المختار في نظري. إذا دلت قرينة قلنا بهذه القرينة، وإلا فلا. والأصل صحة العبادة مع الإثم حتى يثبت دليل على البطلان. وفي الحديث دليل على عظم الغلول وعلى عظم ذنب الغال، وظاهر هذا الحديث أن الغلول من الكبائر، وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الغال، رواه مسلم في صحيحه. حد الكبيرة في أصح قولي العلماء ما ختمت بغضب أو لعنة أو وعيد شديد أو ترتب على ذلك حد، أو ترتب على ذلك حد. قوله قالها الناس في حديثه إلا بطهور، أي لا تقبل صلاة إلا بطهور. بينما قال قتيبة بن سعيد عن أبي عوانة عن سماك لا تقبل صلاة بغير طهور. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. هل الصيغة إذا قيل أصح شيء في هذا الباب لا تعني تصحيح الحديث، لا تعني تصحيح الحديث، وإن كان حديث الباب صحيحا، إذ لا علة في حديث الباب، رواته ثقات، وسماك بن حرب روى هذا الحديث عن مصعب ولم يروي عن عكرمة، فحديثه صحيح. وقد روى هذا الخبر الإمام مسلم في صحيحه من رواية سماك بن حرب، ورواه الإمام أحمد وجماعة، وصححه ابن خزيمة. وقول أبي عيسى هذا الحديث صح شيء في هذا الباب وأحسن، أي أنه صح مما سيأتي إن شاء الله تعالى، وقد نوزع أبو عيسى في هذا. فإن الحكم على هذا الحديث بالصحة لا إشكال فيه، ولكن الحكم على تقديم هذا الحديث على ما رواه البخاري ومسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام بن مبدع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ فيه نظر، فإن هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأقوى من حديث سماك بن حرب عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن ابن عمر. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب، وقد جرت عادة أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى إذا ساق الحديث أن يقول وفي الباب مما هو في معنى الحديث أو في لفظ الحديث السابق، فلا يلزم يكون من لفظه، قد يكون فلا يلزم أن يكون من لفظه، فقد يكون من معناه، وقد يشمل النوعين معه. قالوا في الباب عن أبي المليح عن أبيه، حديث أبي المليح عن أبيه رواه أبو داود الظاهر والنسائي وابن ماجه كلهم من طريق شعبة عن قتادة عن أبي المليء عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قوله وأبي هريرة، هذا الحديث هو الذي أشرنا إليه سابقا في الصحيحين من رواية عبد الرزاق عن معمر. قوله وعن أنس رواه ابن ماجه وغيره. قال أبو عيسى وأبو المليح ابن أسامة اسمه عامر، وقال زيد بن أسامة ابن عمير الهذلي. هذا ما يتعلق بالكلام على هذا الحديث، والله أعلم. نعم نتحدث عن كل حديث بما يخصه، ثم بعد ذلك نشير إلى ما في الباب. الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى حين قال وفي الباب، في أحاديث الباب ما ذكرها، كحديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن الحنفية عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور، وتحريم وتكفير تحليل وتسليم، وهو موجود في جامع أبي عيسى وقد صححه، فهذا يصلح في هذا الباب، لأنه قال مفتاح الصلاة الطهور، إذا لم يوجد المفتاح لا تصح، لا يمكن فتح الباب، إذا لم يمكن الدخول على الصلاة إلا بالطهارة. ولكن أبا عيسى رحمه الله تعالى هنا أشار قال وفي الباب ما هو في اللفظ دون ما في المعنى. نعم. الأخ يسأل سؤالا جيدا، يقول إذا وجدت جنازة بعد صلاة الفجر ويخشى أنه إذا ذهب يتوضأ فاتته الصلاة هل يتيمم؟ اختلف الفقهاء رحمه تعالى في هذه القضية. القول الأول أنه يذهب يتوضأ ولو فاتته الصلاة ويصلي عليها فيما بعد، وهذا مذهب الإمام أحمد والمشهور من مذاهب أهل العلم، بل هو قول الجمهور لقول الله جل وعلا فلم تجدوا ماء، وهذا واجب للماء، إذا لا يصح تيممه مع القدرة على استعمال الماء ولو فاتته الصلاة، لأن أداء الصلاة فرض كفاية، إذا قام بها سقط الفعل فكان في حقه سنة ولكي يتيمم لأداء هذه السنة. القول الثاني أنه إذا خشي فوات الصلاة ولا يمكن استدراك ذلك فيما بعد أنه يتيمم، وهذا مروي عن بعض التابعين ولا إما المتبوعين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ويعلل بذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأن المصلحة تقتضي أن يتيمم، لأنه لو ذهب يتوضأ لفتته الصلاة، وتحصيل أداء الصلاة مقدم على تحصيل الماء لوجود البديل، وهذا التعليل جيد الذي يشكل عليها الآية فلم تجد ماء، ما دام واجد للماء فيجب عليه الوضوء به. وابن تيمية يفرض هذا في كل شيء، حتى يقول رحمه الله تعالى في الجمعة إذا دخل في الجمعة قبل أن يدخل وأحدث ويخشى أنه إذا ذهب يتوضأ فاتته صلاة الجمعة، يقول يتوضأ يتيمم وهو في مكانه، يتيمم وهو في مكانه حتى يدرك صلاة الجمعة. وهذا وإن قيل فيه في الجمعة، لأن الجمعة تفوت فيصلي الظهر، لكن في الجنازة، الجنازة فرض كفاية وقد تكون في حق السنة، ويمكن تدارك ذات فيما بعد يصلي على القبر بعد طلوع الشمس، فلاحظ في ذلك أن يذهب يتوضأ يصلي على الجنازة فيما بعد. فالصلاة لا تقبل إلا بطهارة. قال قائل الطواف بالبيت صلاة، هل لا يصح إلا بوضوء؟ نقول أن حديث الطواف بالبيت صلاة ضعيف لا يصح رفعه. رواه أبو عيسى رحمه تعالى من طريق كرير عن عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، وهذا خبر معلول، فإن جرير ممن روى عن عطاء بعد الاختلاط، وقد رواه جمع من أهل العلم عن طاووس عن ابن عباس موقوفا فلا يصح رفعه، وعلى فرض صحة رفعه فلا يصح تشبيه الطواف بالصلاة من كل وجه، فإن الأكل والشرب والالتفات يجوز في الطواف ولا يجوز في الصلاة، والكلام والحديث وقطع الطواف للحاجة يجوز في الطواف ولا يجوز في الصلاة. فقد ذهب حماد ابن أبي سليمان من أئمة أهل الكوفة ومنصور ابن المعتمر وجماعة من أهل العلم إلى أن الطواف يصح مع الحدث الأصغر، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى. غاية ما في الأمر يكون الأمر مستحبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد يتوضأ حين أراد يطوف توضأ كما في البخاري من حديث عائشة، وهذا يفيد الاستحباب، لأن الفعل مجرد لا يفيد غير الاستحباب. ولا يصح أن نقول أن هذا الحديث مفسر لقول الله جل وعلا وليطول بيت الحديث، وهذا القول قوي جدا لأنه لم يثبت دليلهم بشرطية الطهارة من الحدث الأصغر للطواف، ولو كان هذا شرطا أو واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيان عاما يعلمه الخاص العام فضلا عن الخاص، ولو نقل هذا الأمر لتوافرت الهمم والدواعي على ذكره، فهذا الأمر ما تحتاجه الأمة، فحين لم يقع البيان علم أنه ليس بواجب، ولأن الأمر على وجه الاستحباب لا على وجه الإجابة. وهذه المسألة سوف يذكرها الترمذي رحمه تعالى في جامع في كتاب الحج، وسوف نتحدث عنها، لكن هذا ما نقوله الآن على وجه الاختصار، والله أعلم. نعم.